ما عدنا بل يقذف الآن؟ لا بس هذا هو المثل أرى إن القصة فيها أنا رأيت طيب لما كان حرب لما كان حرب الأفغان في يوم فوان رأيت كتيبا ذكر فيه آيات تكون له عنوان نشيط الجنود ها؟ ها؟ آيات الأفغان في جائفة ذكر قصص كثيرة جدا منها ما قد يكون صحيح وما قد يكون غير صحيح لكن المبالغة في هذا فيها نظر المبالغة في هذا أنت شهدت هذا الرجل الميت المقتول؟ إيه طيب حتى كون الجن يدافع عنه هذه كرامة منو؟ وهم صالحون؟ يصلون على الناس حتى يصلون على الناس يعني كيف يصلون مثلا عن الناس ولكن في الطفاء لا تظنوا الناس يعني الناس يعملون فيه الجن يشارك هذا انت؟ فهل أولياء الناس يعني يصلون هو نعم في الآن ذكر شرسان من جنة في كتاب القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إن في جن تحمل الناس يوم عرفة من بلاده من أقصى الشرق إلى مكة ويحجون ويقولون نحن أولياء الله تحملنا الملائكة فيقول شيخ الإسلام إن هؤلاء يستقيمون الجن تطير بهم وهم يلعبون على الناس حتى أنه يقول إنه شيخ الإسلام مرة وصادف الإنسان وسلم عليه وأقول أنا من عندي قال تقبل الله حجك فقلت أنا لم أحج غرائزك بعرفة كلمت وقلت لي كذا وكذا قال هذا الشيطان تمثل بي كيف الشيطان تمثل نعم هو قال كل حال فيه هذه مسألة ثانية يعني لو أن شخصا أصيب بفشل كلوي عرفت وجد كلا تباع ما هي يعني ما هو تأتي بتوخذ من أجله تباع لازم جاهز هل يجوز أن يشتري منها هذه يقول يجوز أن يشتري منها لأن مسألتها الآن تحققت قبل أن يأتي هو وهو إذا كان يغلب على ظن الناس تنفعه يشتري منها مثل الناس ونظير ذلك القلب يقولون الآن في قلوب معلقة تباع قلوب آدم إذا أصيب أحد من الناس بمرض في قلبه اشترى منه نعم لكن هم علقة مملحة مشوعة مثل اللحم لا جزمة محفوظة بأشياء وإنه فهل يجوز أن يشتري الإنسان قلب كافر نعم هذه مشكلة صحيح أشكر على بعض الناس يسأل يقول هل يجوز أن أشتري قلب كافر ورسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلح القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وأنا لو ركبت قلب كافر بكرة يعني بكم لأن قلب غير صالح فما هو جواب نقول هذا غير وارد لأن التفكير في الواقع والتصورات كلها في المخ والقلب ليس إلا مدبرا يدبر ما يأتي فالسكرتير هو المخ كل شيء زيه جهزه ثم يوصله إلى القلب من أجل التوقيع والتنفيذ وهذا شيء مجرد ولهذا إذا ورد على الإنسان مشكلة تجد يقول يعني يفكر ما بقول هكذا يضع يده على رأسه للتفكير وبعد أن يفكر يستمد المخ الأمر من القلب هذا أحسن ما يجمع بين الحديث وبين الواقع أن يقال إن التفكير لا شك أنه في المخ وهذا شيء لا يمتلك في الإنسان فإذا أنجز الموضوع أرسل إلى الملك ليأخذ منه إيش الأوامر التوقيع فإذا وعلى هذا فقلب الكافر إذا وضعناه في جسد مسلم سوف يكون حاكم على الأشياء بمقتضى ما يرجع إليه من المخ نعم نعم فكيف تكون الحالة في التبرع بالدم؟ نعم. هذا تبرع بالأعضاء أيضا. أحسن التبرع بالدم جائز. والفرق بينهما بينه وبين العضو ظاهر جدا. لأن الدم يخلقه دم آخر في الحق. وأما العضو فلا يخلقه شيء. إيش؟ العلماء يسمونها كرامات الأولياء. هي كرامة بس وكرامات الأولياء هي أمر خارق للعادة يظهر الله تعالى على يد الولي تكريما له أو تأييدا لما معه من الحق ها؟ الصفات ومن هو الولي؟ الولي ذكر الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عرفت؟ طيب، فإذا جاء الإنسان قال أنا ولي، أنا ولي، وهذه كرامات ننطق هل هو صادق أو لا. فإذا كان غير صادق قلنا كذاب، حتى لو وجد منه ما يخلق العادة فهو من الشياطين. ثم عرف الله المستعان، بمجرد ما يقول الناس أنا ولي فإنه ليس بولي. لماذا؟ لأنه زكى نفسه فوقع في الحرام. ومن تعرف الأولياء في أفريقيا وغيره الذين يدعون الأولياء، إذا رأيتهم رأيت عمة 50 متر وكما يسع أضخم الرجال، ومصواتا يكون صوت حمال بليد، نعم، وربما يكون خاتم أيضا، ومسبحة تحمل 1000 حبة كبيرة على طريق مدعى، نعم، وحركات في الشفتين همهمة. ثم يقول الناس أنا ولي، ثم يقول أنا من أولياء الله الذين سقط عنهم التكليف، فيجوز لي أن أتزوج 50 بنتا بكرة يلا أظن بنات، نعم، ويحل لي من الأكل ما لا يحل له، نعم. ثم يدعي دعاوان كلنا نعرف منها بعض. ثم يأتي بخوارق، بخوارق يقول مثل الإنسان بائع شيء كان يجيبه في اللي راحت لك يجيبه إلا كما هو أي قال إيش؟ إيه؟ نعم. طيب أن نطيعه في معصية الله ولا في طاعة الله، ها؟ إذن هو غير ولي. نعرف أن ما حصل من المعصيات ليس كرامة، ها؟ إيش؟ إيش؟ كيف إيش؟ محارب؟ إيه؟ محارب هؤلاء ببيان باطلهم. مع أني أقول لكم الآن في بلاد أخرى غير السعودية هؤلاء كثيرون، وإذا رأوا إنسانا سلفيا اجتمع إليه الشباب حاربوه بكل وسيلة واتصلوا بالحكام حتى يمنعوه، وهذا شيء أخبرنا الثقات به. لماذا تحرص الحكومات على أن تمكن لهؤلاء الضلال دون متبع السلف؟ لأن متبع السلف يعلمون أنهم إذا صدقوا الله سوف يملكون من تحت أقدامهم، وهؤلاء المشعوذون هم منهم في مأمن لأنهم من المصر، هؤلاء المشعوذون فهم يقول خلهم. هل نصحنا؟ انتهى الوقت، ها؟ كيف؟ مهم؟ طيب دعونا أن الكرامة تكون حتى لمن دون الولد، نعم، عامة الناس يقول هذا كرامة الله عز وجل يعطيها لمن يشاء، نعم، سمعنا من غير واحد حتى من اهل العلم، نعم، وربما انه يهمنا على من يشاء من عباده، لكن الاصل ان الخارق للعاده لا ياتي الا لنصره حق او تأييد حق. ربما ان الله تعالى يمنع على شخص مثلا ويكرم، لكن تجد باحسان. نحن ذكرنا بعض الناس فيما سبق لما كانوا يذهبون الى البلاد الشاسعه عن طريق الابل يقول اننا في مره من المرات ضعنا في مكان يقال له الدهنه كلها الماء في الصيف وأننا هلك إلا إن شاء الله. فقلت فنمت فأتاني آت بإناء فيه لبن فشربت حتى رويت كنت أنا نشيط. ويقول هذا الإناء كان مثل الإناء الذي كنت أسقي به جارة لنا في البلد، وكنت أعطيها الجارة كل يوم إناء لبن، والإناء الذي كنت أعطيها الجارة هو الذي جاءني في المنام وشربت حتى رويت. هذا كرامة لا تزال تزعل الإنسان، نعم، وهو عادي أجل جماله، نعم. ثق يلا يوسف اقرأ لنا بركة فيك الفصل من العقيدة ما جئته. طيب ثم الأنبياء لغير بسم الله الرحمن. قال المؤلف السفري في عقيدته أو في منظومته في العقيدة، قال فصل في ذكر فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم وأولي العزم وغيره من الأنبياء والمرسلين. وليعلم أن الفضل أو التفاضل مراتب لا تترقى إلا من الوحي،

أو قلت ذلك بدل. تعالى الثاني يكون الكلام خبرا عن عقيدة المؤلف، وعلى الأول يكون أمرا باعتقاد هذا أن نعتقد هذا جزما. فإذا قال قائل كم عدد الرسل وهل جميع الرسل بلغوا لنا؟ فالجواب أن عدد الرسل ورد في أحاديث ليس بتلك القوة مما يسلم به، ورد أن عددهم 24,000، ولكن لا ندري هل يصح هذا الخبر أو لا. إنما الذين ذكروا في القرآن 25 رسولا، وكل من ذكر في القرآن فهو رسول، وإن ذكر بوصف النبوة، وذلك لأن كل رسول نبي ولا عكس. والدليل على أن كل من ذكر في القرآن رسول قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فعلم بهذا أن كل من قص الله عليه نبأ فهو رسول. وهو كذلك أما الذين لم يقصوا عليهم فهم كثيرون، ولكننا نؤمن بهم إجمالا. ومعنى إجمالا أنه لا يلزم التأييد لأننا لا نعلم عنه، لكن نقول آمنا بكل رسول أرسله الله تعالى. قال وأن كل واحد منهم سلك، هذه وأن الظاهر من صار كسر، وإن كان معنا ونؤمن بأن، لكن الأصل عدم التأييد. والساعة الآن أعلنت انتهاء الوقت. نعم نعم. أجيب عنها. هل من هو يتعبد بالشرع على يراه الناس؟ ما فهم أي واحد يسأل عنه أنا وحليه، ثم هو يعلم الناس بفعل يتعبد الله بالذي يقول إليه. ولهذا قلنا إنه لم يمنع من التبليغ، فرق بين من ألزم بالتبليغ وبين من لم يلزم به. نعم نعم نعم. هو أنت تدعو بنفسك وأنت تدعو به من اطلع عليه، هذا يكون واجب عليه. وهو إذا قام أمام الناس يعمل، ثم نقول هل منع من التبليغ؟ يعني هذا النبي لو بلغ الناس هل نقول له بلغ؟ ولا يمكن نسلق التعريف الذي هذا، لأن الرسول معناه من أرسل، وقد فلان بلغ فلان كذا وكذا، ظن بمن نبي أي من أخبر بشيء. ثم أن آدم عليه الصلاة والسلام آدم مكلم وهو لم تسلق رسالة، لكنه تعبد الله بما شاء الله له، وصارت ذريته في تلك الوقت قليلة، ولم يحصل لها ما يصرفها عن هدي أبيهم، وبقوا على هدي أبيهم حتى كذبوا واختلفوا، وحينئذ أرسل الله محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش؟ بلى، ما في إشكال. الرسول أفضل الأنبياء والرسل، أفضل البشر على الإطلاق. وكونهم يؤمهم في ليلة الإسراء يدل على أنه أفضل. أو نقول فإن قوله ولكن رسول الله خاتم النبيين قد يدل على أنه أفضل، لأن خاتم الشد الطابع عليه معناه أنه اشتمل على كل هؤلاء. نعم نعم. أي هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان. العلماء يقولون إن هذا على تقي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي، لأن الوصف يدل على العام، فالرسول يدل على أن هناك إرسال، والنبي يدل على أن هناك إنباء، فالوصف جار على العام المحذوف الذي عمل فيه. وعلى هذا قول الشاعر ألفها تبنا وماء باردا، ليس معنى وألفها ماء بارد، الماء البارد لا يعد، لكن معنى وسقيتها ماء بارد، ليس معنى وألفها ماء بارد، الماء البارد لا يعد، ذات المعنى وسقيتها ماء بارد. نعم نعم نعم صحيح. هل ذكر في القرآن الوصف النبي إلى مريم مذكورة في القرآن، فرعون مذكور في القرآن، قارون مذكور في القرآن؟ ما من نبي ذكر في القرآن إلا هو رسول. لا، هذا يوصل إلى من؟ أولاده جاءوا من بعده. وأول رسل في القرآن، أول رسل من؟ نوح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فالنبوة ما خرجت عن ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأن حرمت بين المسلمين أعظم من أقوى أعظم. فكل من خاصة. ورزقنا. نعم. ما جاء توقف شيء. هل قالوا خلقناهم على من خلقنا تطيرا او على كثير من خلقنا تطيرا؟ التكريم حاصل لهم، كرم الله بني ادم لا شك، وحملهم البر والبحر ورزقهم من الطيبات، لكن التطير ما جاء مطلقا. خلقناهم على كثير من خلقنا تطيرا. لو كانت الايه خلقناهم على كل من خلقنا تطيرا للزم من ذلك ان محمد عليه الصلاه والسلام افضل المخلوقات. السؤال يقول: هل إذا فضلنا بعض الرسل على بعض يكون بعضهم أكمل إيمانا من الآخر؟ وهل منازلهم السماء على حسب منازلهم في الفضيلة كذا؟ طيب ما وصلنا إلى شو سوى يا عمر؟ المهم سؤال. طيب نقول التفضيل يقتضي أن بعضهم أفضل من بعض في الإيمان وفي الأعمال الصالحة أيضا. ودليل ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدل هذا على أن الكرم عند الله بالتقوى. ولا شك أنه قد جرى لبعض الأنبياء من المحن ما لم نجد لغيره. أي محنة قيلت أو حصلت للإنسان مثل ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في إلقائه في النار بناء على التوحيد وما دعوا إليه من التوحيد، وفي في ختام هذه المادة هذه محنة عظيمة. نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة. يلقى في النار شوف أمامك.